لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند فرع، وهذا متعلق بالنفقة، في النفقة على الزوجة. قال فرع: لو لم يعطيها الموسر إلا نفقة المعسر فلا فسخ، ويصير الباقي دينا عليه. خلاص، يعني لو قام الزوج الموسر يعني الغني، هو معه نقود ويستطيع أن ينفق عليها نفقة الموسر، لكن بخلا أنفق عليها نفقة المعسر، فهل لها في هذه الحالة أن تطلب الفسخ؟ لا، وإنما يصير الباقي دينا عليه. قال: والقادر على الكسب إذا امتنع من الإنفاق عليها فهو كالموسر. إذا امتنع، يبقى عندنا القدرة على الكسب هي نفسها وجود المال، يبقى القدرة على الكسب تساوي اليسر أو الإيسار، القدرة على الكسب مساوية للموسر. فيقول: لو كان قادر عن كسب فامتنع عن الكسب، يبقى نفس المسألة التي سبقت. والأصح أنها لا تفسخ إذا منع الموسر النفقة سواء كان حاضرا أو غائبا. في هذه الحالة يعني أنها لا تفسخ إذا منع الموسر النفقة غائبا أو حاضرا. قال: والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة، لأنه من جملة النفقات. الإعسار يعني عدم القدرة بالكسوة، مثلها مثل الإعسار بالنفقة، وكذا الإعسار بالمسكن. وهل لها أن تفسخ بالعجز عن الأدم، يعني عن أدم أو الأدم، هذا الأدم الذي نضع فيه الخبز لنأكله، الإدام يعني؟ في خلاف. الأصح عند الرافعي نعم، والأصح عند النووي لا فسخ، لأنه غير ضروري، والله أعلم. يبقى اعتبر مقام الضرورة عند الإمام النووي. فرع كثير الوقوع: شرط الفسخ أو شرط الفسخ تحقق إعسار الزوج أو غلبة الظن بالبينة المقبولة شرعا، هذا هو شرط الفسخ. والشرط متقدم على المشروط وجودا، يبقى ينبغي أن يكون هذا الأمر موجودا قبل الفسخ. رقم واحد: تحقق إعسار الزوج. التحقق يعني وجوده فعلا، تيقن اليقين، أو غلبة الظن بالبينة المقبولة، وجود الشهود العدول المقبولة شرعا، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا. يبقى الفسخ شرطه تحقق الإعسار أو غلبة الظن. طيب، وعليه: فلو غاب ولم يعلم إعساره فلا فسخ في الأصح، لأنه لم يتحقق، هو غاب، ومع هذه الغيبة نحن لا ندري هل هو معسر متحقق الإعسار، ولا هو يغلب على الظن الإعسار، ولا هو غير معسر، فإذا لا فسخ في الأصح. كما لو كان الزوج موسرا وهو غائب، موسر وهو غائب، هل يتحقق بهذا الفسخ؟ نقول له: لا يتحقق الفسخ، لأن شرط الفسخ تحقق إعصار الزوج أو غلبة الظن. ولو ضمن النفقة ضامن بإذنه فقيل لها الفسخ، يعني إذا قام شخص وضمن هذه النفقة للزوج، قال: أنا أضمن لك النفقة، ضمنها ضامن بإذن الزوج، فقيل لها في هذه الحالة لوجود الضامن لها الفسخ. وجزم القاضي حسين والمتولي بالمنع إن كان مليئا، إن كان مليئا. يبقى هنا لو ضمن النفقة ضامن بإذنه فقيل لها الفسخ، قيل لها الفسخ يعني إيه؟ يعني هب أن الزوج قبل أن يسافر قال هذا الرجل يضمن بإذني، يضمن النفقة، يضمن لك النفقة لزوجتي، ثم سافر الزوج، فجاء هذا الضامن الذي يضمن الزوج، يضمن النفقة، لم ينفق، فهل للزوجة حينئذ أن تطلب الفسخ ولا ليس لها أن تطلب الفسخ؟ قيل لها الفسخ، قيل ضعيف، وجزم القاضي حسين وكذلك المتولي تلميذ أبو سعد المتولي بالمنع، يعني ليس لها الفسخ إن كان مليئا، إن كان من مليئا، إن كان الزوج، إن كان الزوج مليئا. مليئا بإيش؟ مليئا يعني غنيا، إن كان الزوج غنيا. وإن ضمن بغير إذنه فوجهان، وجه لها النفقة أو لها الفسخ، ووجه آخر بأنها ليس لها الفسخ. هل عندك شيء في الهامش؟ لا شيخ. في هذين الوجهين موجودة. قال الشيخ الإسلام زكريا سرتا أيوة. رحمه الله تعالى، ولا تفسخ بضمان من غيره له بإذنه نفقة يوم فيوم، بأن يجدد ضمان كل يوم، وإلا فضمانها جملة لا يصح وتفسخ. فتفسخ. فتفسخ. نعم. يبقى إذن هو أثبت لها الفسخ إذا كان بإذنه، أما إذا كان بغير إذنه فلا. يقول والإعسار بالمهر فيه خلاف منتشر. الإعسار يعني عدم القدرة، التضييق على الزوج بالمهر، يعني لم يجد مهر، فيه خلاف منتشر يعني خلاف كبير. حاصل المذهب ما ذكره الشيخ، إن كان قبل الدخول هذا الإعسار بالصداق، لأنه ذكره الشيخ القاضي وكذا، إن أعسر بالصداق قبل الدخول. يقول حاصل المذهب يعني اختصار خلاصة المذهب في هذا ما ذكره الشيخ القاضي أبو شجاع، إن كان قبل الدخول فلها الفسخ، وإلا فلا. يعني إذا أعسر بالمهر لم يجد المهر، إن كان ذلك قبل الدخول بها فإن لها الفسخ، وإن كان بعد الدخول فليس لها الفسخ. ماشي الحال؟ والفرق أن بالدخول قد تلف المعوض فصار العوض دينا في الذمة، يعني كأنه يقول إذا كان ذلك قبل الدخول فإن المعوض الذي يقابل المهر اللي هو البضع اللي هو الوطء لم يتحقق، لم يتحقق الوطء قبل الدخول، إذن لم يتحقق الوطء. في هذه الحالة يقول لها الفسخ لأنها لم تسلم له البضع، أما بعد الدخول والوطء خلاص فات المعوض، فات البضع، حدث الوطء، فإذا ليس لها في هذه الحالة الفسخ، ويصير المهر دينا عليه في ذمته. هذا الدليل الأول. ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول، إذا سلمت المرأة نفسها للزوج هذا يشعر فيه أمارة، فيه قرينة على أن هذه المرأة ترضى بأن يؤخر المهر، هي رضيت بها، هي رضيت بأن المهر يتأخر، فلما رضيت أن المهر يتأخر إذن ليس لها الفسخ، ليس لها في هذه الحالة الفسخ. واعلم أن حيث جوزنا الفسخ فشرطه ألا تكون المرأة قبضت شيئا من الصداق، يبقى هذا أيضا شرط، تكلمنا قبل ذلك عن شرط الفسخ تحقق الإعسار، هنا أيضا شرط الفسخ ألا تكون المرأة قبضت شيئا من الصداق، لم تقبض شيئا من المهر، وإن قبضت شيئا منه امتنع عليها الفسخ بخلاف البائع إذا قبض بعض الثمن فإنه يجوز له الفسخ. صح؟ هنا فرق. فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن باقيه. يبقى إذن من شروط الفسخ ألا تكون المرأة قبضت شيئا ولو قليلا، ولو كان هذا الشيء قليل من الإيه؟ من المهر. والفرق بقى بين قضية الزوج وبين قضية البائع، أن الزوجة بإقباض بعض المهر قد استقر له بعض البضع، فلو جاز للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله، لأنه لا يمكن فيه التشريك، فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر، فيما استقر، وهذا لا يجوز، بخلاف البيع، فإنه وإن استقر بعضه بقبض بعض الثمن إلا أن الشركة فيه ممكنة، فجوزنا الفسخ في الباقي خاصة. عرفت هذا الفرق؟ مفاده أن الزوج حينما يقبض، يعني يعطي المرأة جزء من جزء من المهر، فإن هذا المهر يقابله جزء من البضع، والبضع لا يتجزأ، البضع بخلاف السلعة، بخلاف الثمن أو السلعة. كذا ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ابن الصلاح رحمه الله تعالى له تعليق على الوسيط للغزالي. فيها مش موجة. ما أفتى به ابن الصلاح، واعتمد خطيب الشربيني في موني، ما أفتى به إمام باروزي وتبعه أزرعي، بارزي وتبع أزرعي، بأن لها فسخ. هنا قال إذا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن الشهبة إجبار زوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض صداقي، إذ ليس لها منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد. إذن اعترض بعض علماء الشافعية متأخر الشافعية على كلام ابن الصلاح على هذه الفتوى، وقالها في الفتاوى، فاعترضوا عليه بماذا؟ قالوا يا شيخ، ابن الشهبة يعترض يقول والله إذا كان هذا هو الحال، أنه إذا سلمها بعض المهر وقلنا أنها ليس لها أن تفسخ، ففي هذه الحالة نقول بتسليم جزء من المهر وجب عليها تسليم باقي البضع، وهذا أمر مستبعد. لماذا؟ لأنها كيف تسلمه باقي البضع وهو معسر وعنده إعصار بالنفقة؟ فكأنك تقول لهذه المرأة سلمي نفسك لرجل ولن ينفق عليك كما لم يعطيك المهر، هذا أمر مستبعد يستبعده الفقهاء. لكن الأذرعي رحمه الله تعالى يقول أن في هذه الحالة لها عدم تسليم نفسها، مثلها مثل مثل البيع. قال وتوقف ابن الرفعة في المسألة ذكره في المطلب. الإمام ابن الرفعة رحمه الله تعالى له كتابان، كتاب في شرح التنبيه سماه كفاية النبي، وكتاب آخر في شرح الوسيط سماه المطلب، المطلب في شرح وسيط المذهب، وهذا لم يكمله. فرع: الصحيح المشهور أن المرأة لا تستقل بالفسخ، بل لا بد من الرفع إلى الحاكم كما في العنة. لماذا؟ قال لأنه أمر مجتهد فيه، وكل أمر مجتهد فيه يرجع فيه إلى الحاكم. يبقى إذن هل للمرأة أن تستقل بالفسخ، يعني هي تفسخ النكاح من نفسها، ولا لا بد أن تذهب إلى القاضي والقاضي هو الذي يفسخ؟ نقول القاضي هو الذي يفسخ. لماذا؟ قال لأن هذا الأمر مجتهد فيه، أمر محل اجتهاد، أمر محل اجتهاد، لأنه له شروط وله موانع وله أمور قد اختلف فيها العلماء، فينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي. وقيل لها أن تفسخ بنفسها كالرد بالعين. فعلى الصحيح إذا ثبت عدم، إذا ثبت عنده الإعصار، عنده الضمير يرجع إلى القاضي، إذا ثبت عنده الإعصار تولى الفسخ بنفسه أو أذن لها أن تفسخ. فلو لم، يعني إيه تولى الفسخ بنفسه؟ يعني أفتماتك. لا مش أفتماتك، يعني يقول القاضي يفسخ، يقول هي رفعت إلى القاضي، رفعت الأمر إلى القاضي، فلما ذهبت إلى القاضي، القاضي تحقق عنده إعصار الزوج، فلما تحقق عنده إعصار الزوج وعرف أنه فعلا معسر يقول فسخت النكاح الذي بينك وبينه، تولى الفسخ بنفسه. هو الذي يجب الفسخ بنفسه. بنفسه يعني بنفس القاضي. بنفس القاضي. جد صحيح. تولى القاضي الفسخ بنفسه، هو الذي يتولى الفسخ، يقول فسخت النكاح، هذا هو تولي الفسخ. طيب، أو ممكن صورة أخرى أنه يأذن لها أن تفسخ، كيف يقول لها؟ يقول القاضي للمرأة حينئذ، يقول لها أيتها المرأة افسخي النكاح الذي بينك وبينه، أذنت لك في النساء في الفسخ. فتقول المرأة فسخت النكاح الذي بيني وبينه. يبقى أحد الصورتين ينفع، إما هو أن يفسخ بنفسه يقول فسخت النكاح الذي بينك وبينه، وإما أن يقول لها أذنت لك أن تفسخ النكاح الذي بينك وبينه. هذا أو هذا. فلو لم ترفع إلى القاضي وفسخت بنفسها لعلمه بعجزه لم ينفذ في الظاهر. هذا في الظاهر يعني في حكم القضاء. وهل ينفذ باطنا؟ يعني هل ينفذ فيما بينها وبين الله عز وجل هذا الفسخ؟ وجهان. وفسخ بنفسها مرأة صح؟ أيوة. لعلمها مرأة أيوة. لعجز صداقه يا زوج صح؟ آه صح كده، بعجزه عن الصداق. وهل ينفذ باطنا فيما بينها وبين الله؟ وجهان. قال الإمام يعني إمام الحرمين الذي يقتضيه كلام الأئمة أنه لا ينفذ باطنا، لا ينفذ باطنا. لماذا؟ لأن الأمر موكول إلى القاضي، أمر مجتهد فيه فلا دخل لها فيه. الأمر مرجع إلى القاضي فلا ينفذ باطنا. واعلم أن القاضي إنما يفسخ أو يأذن لها بعد فيه، أن يأذن لها فيه يعني في الفسخ، بعد إمهاله 3 أيام من إعساره في الأصح. إمهاله الضمير يعود إلى الزوج المعسر. إمهاله إمهاله يعني انتظاره، ننتظر 3 أيام. فرع له أم ولد. زوج معسر سهل شيء. الزوج المعسر نعم، إمهال الزوج المعسر فرع. ويختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل المتعلق بالنفقات. له أم ولد وعجز عن نفقتها، فعن أبي زيد، أبي زيد أحد فقهاء الحنابل الشافعية ومن أصحاب الوجوه، فعن أبي زيد أنه يجبر على عتقها وتزويجها إن وجد خاطبا راغبا، يجبر على لأنها أم ولد، أم ولد وعجز عن نفقتها، يجبر على عتقها وتزويجها إن وجد خاطبا راغبا. فقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكسب وتنفق على نفسها، كذا ذكره الرافعي. هذا ذكره إيه؟ الإمام الرافعي. هو القول الثاني لغير أبي زيد أنه لا يجبرها على ذلك، لا يجبرها على العتق، لا يجبر على العتق، لا نكرهه على عتقها، بل يتركها، يخليها الترك. التخلية يعني الترك، هو يتركها تجعل تذهب تكتسب وتنفق على نفسها، تكتسب وتنفق على نفسها. وصحح النووي رحمه الله تعالى في زيادة الروضة الثاني والله أعلم، صحح هذا الوجه الثاني والله أعلم. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى باب النفقات، ثم انتقل إلى باب الحضانة. قال الشيخ رحمه الله فصل في الحضانة. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. الآن يتكلم عن الحضانة عند الفراق، لم يتكلم عن الحضانة في أثناء وجود الزوجية. نعم في لفظ. وسأقول لك لماذا. قال الشارح الحضانة بفتح الحاء هي عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته، بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه. يبقى كم أمر؟ 3 أمور. يبقى الحضانة عبارة عن 3 أمور. رقم 1 حفظ، رقم 2 تربية، رقم 3 وقاية. شاهد أنه فائدة سميت الحضانة بذلك لأن الحضانة تضم الولد إلى حضنة. لأن الحاضنة. فإن الحاضنة أيوة. تضم الولد إلى حضنها. جميل. أيوة. الحضن هو هذا هو الكشح. جيبها. أيوة هذا هو الحضن. تضمه إلى حضنها يعني إلى كشفها تضم إليها وتعطف عليه وتحمل. سميت الحضانة بسبب ذلك. يبقى الحضانة تضم أمورا ثلاثة: حفظ وتربية ووقاية. حفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وهنا نتكلم عن الحضانة في جهتين. الجهة الأولى حفظ من لا يميز وهو الصبي، من لا يستقل بأموره وهو المجنون والصبي والمعتوه والعاجز، كل هذا لا يستقل، إذن يدخل في الحضانة غير الصبي من لا يستقل بنفسه. وتربيته بما يصلحه، التربية هو الاعتناء، تعتني به بما يصلحه بما ينفعه. ووقايته يعني منعه، تمنعه عما يؤذي. يبقى ثلاثة أمور الحضانة وهي أركانه. يبقى لو قلت لك ما هي أركان الحضانة تقول لي الحفظ والتربية والوقاية، وهي نوع ولاية. الحضانة نوع ولاية، إلا أنها بالإناث أليق، بالإناث أليق، ولاية لائقة يعني مناسبة للإناث. لماذا؟ قال لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال. يبقى إذن القاعدة أن الحضانة تكون في الإناث. ما السبب؟ تقول لأنهن أليق، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام وأشد اعتناء وملازمة للأطفال. قال ومؤنة الحضانة يعني نفقات الحضانة، المؤنة يعني النفقات. ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة، هو مطالب بالكفاية بكفاية الصبي وهذا من أسبابها. كفاية الصبي صحيح الإنفاق عليه صحيح. أيوة الإنفاق عليه، لأنها من أسباب الكفاية للصبي كالنفقة، والنفقة واجبة على الأب. إذا تبين هذا الأمر بقى، يبقى إذن إذا كانت الحياة الزوجية قائمة فإن الأمة ستحضن الابن وتراعيه وتحافظ عليه وتقيه وتربيه. طيب ومن الذي ينفق؟ الذي ينفق الأب، لأنه سبب لكفايته، سبب أسباب كفايته كالنفقة. إذا حدث فراق بقى، إذا طلق الزوج زوجته، فمع من يكون هذا الولد؟ يقول فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه، من الزوج يعني أو من الرجل ومن غيره من النساء. يبقى الأم أحق بحضانة الولد منه يعني من الزوج ومن غيره من النساء بالشروط التي تأتي. من غير أب صحيح؟ أيوة طبعا، من غير الأب أو من غير الزوج، من النساء الأخريات كالجدة وكالخالة وهكذا. واحتج لتقديمها دليل هذا التقديم بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى هذا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ماشي الحال، وهو سند متصل، هذا سند متصل، وهذا رواية الأبناء على الآباء. هذا الحديث حسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثه حسن مقبول. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. سأقف عند الكلمات لكن الأول أقرأ الحديث. وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. تعال نقف بقى عند بعض الكلمات حتى يتضح لنا هذا الحديث. المرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وعاء يعني صندوق، وعاه مأوى، وكان هو مظروف فيه، كان ظرفا، كان بطني له ظرف في أثناء الحمل، وثدي له سقاء، كان يشرب منه اللبن، سقاء يشرب منه اللبن، وحجري له حواء، حواء يعني يرتاح فيه، يحويه ويطمئن ويسكن داخله. حواء يعني يحويه، يحويه ويسكن إليه ويسكن فيه. الحجر ويخلع حجر المرأة، حجر المرأة هو ما بين، إذا جلست المرأة فما بين فخذيها يسمى حجر. جميل. يبقى المرأة كانت بليغة فوصفت له حالة هذا الطفل وحالها معه، أنها حملته وأنها أرضعته وأنها آوته وراعته وأنها حفظته، وإن أباه يريد أن يأخذه مني، أن ينزعه مني يعني يأخذه، النزع يعني الأخذ. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وجه الدلالة أنت أحق، أيوة أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا هو وجه الدلالة من الحديث، أنت أحق، يبقى أثبت لها الأحقية ما لم تتزوج. ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأب إذا كان صغيرا لا يميز. طيب ما هو حد التمييز؟ عندنا 6-7 سنوات. كم سنة؟ 6-7. لا ليس 6-7، نريد قول 7 سنوات. 7 سنوات في هذه، لأن أقول 6-7. الشافعية أو الجمهور يرى أن سن التمييز هو 7 سنوات هلالية، خلاص، خلافا للمحدثين. المحدثون لا يقولون أن سن هذا يبين لك أن كل علم له خصوصية في اصطلاحاته، كل علم له إيه؟ خصوصية. فالمحدثون حينما يقولون التمييز عند المحدثين كم؟ 4 سنوات. يقول أقل سن التمييز عندنا 4، خلاص، لكن الفقهاء يقولون لا، أقل سن التمييز عندنا 7 سنوات. إذا كان صغيرا لا يميز، يعني لا يبلغ سن 7 سنوات، فإن ميز خير بين الأبوين، فيكون عند من اختاره، عند من إيه؟ اختاره منهما. فإذا اختار الأب كان مع الأب، إذا اختار الأم كان مع الأم، وسواء في ذلك الابن والبنت، يبقى الاثنين سواء. واحتج للتخير، لهذا التخير، بما روى أبو هريرة رضي الله عنه. ما اسمه أبو هريرة؟ عبد الرحمن. أيوة، عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن من؟ عبد الرحمن ابن صخر، اختلف فيه على 10 أقوال، أصحها 2، عبد الرحمن وعبد الله، والصواب هو عبد الرحمن ابن صخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. خير غلاما بين أبيه وأمه. طيب يا شيخ، هذا الحديث خير غلاما، والحديث الذي سبق أنت أحق به، هل هو يخير ولا أنت أحق به؟ لابد من الجمع، لابد من الجمع. طيب ما هي طريقة الجمع عند الشافعية في هذه الحالة؟ قال شيخ لابد أن ننظر إلى كل حديث وأسبابه ونجمع طرقه حتى نصل إلى طريقة الجمع الصحيحة. فقالوا هذا الغلام الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، كان قد مميزا، كان إيه؟ مميزا، بخلاف الحديث الأول الذي يتبين فيه أن هذا الغلام كان صبيا، كان رضيعا، خلاص، خير غلاما بين أبيه وأمه. لاحظ هنا الكلام مجمل، الكلام إيه؟ مجمل، ليس فيه بيان إلى هذا الرجل من يعني ما هذا الرجل، ما هذا الغلام، كم كان عمره، لم يتبين في الرواية. رواه ابن ماجة والترمذي، والصواب أن نقول رواه الترمذي وابن ماجة لأن الترمذي أصح من ابن ماجة. وقال الترمذي حسن، وقال الترمذي إيه؟ حسن. وفي الأطراف لابن عساكر، ابن عساكر رحمه الله تعالى أحد فقهاء الشافعي الكبار صاحب تاريخ دمشق، له كتاب اسمه الأطراف، أطراف الكتب الست، مثل تحفة الأشراف للمزي، مثل تحفة الأشراف للإيه؟ للمزي. هذا يتكلم عن أطراف الكتب الستة. طيب زيادة أنه صحيح، يبقى في أطراف ابن عساكر أنه نقل عن الترمذي قوله حسن صحيح، كأنه يقول لهذه الفائدة. وعايز يقول إيش؟ عايز يقول يا أخي آخر حبيب، معلوم عند طلبة العلم أن نسخ سنن الترمذي نسخ الجامع مختلفة، وهذا الاختلاف كبير جدا في أقوال الترمذي عقب كل حديث، فيقول أحيانا في بعض النسخ نقول قال حديث حسن، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن صحيح غريب. يقول بقى هنا ابن عساكر كان معتنيا بنسخ الترمذي، قال الترمذي في الأطراف كما جاء في الأطراف لابن عساكر أن الترمذي قال عن هذا الحديث حسن صحيح، حسن صحيح وليس حسن بس، واضح؟ وفي رواية لأبي داود والحاكم فأخذ بيد أمه فانطلقت به، أخذ الصبي بيد أمه فانطلقت به. وقال الحاكم صحيح الإسناد. واختلف في سن التمييز الذي جزم به هنا في أصل الروضة، الذي جزم به هنا يعني في هذا الموطن في أصل الروضة، الروضة في نفس هذا المكان في باب الحضانة، قال في أصل الروضة الإمام النووي رحمه الله أنه في الغالب ابن 7 سنين أو 8 سنين تقريبا، إما 7 إما 8. واعلم أن المدار على التمييز سواء حصل قبل 7 أو بعدها. قال هنا المدار ليس على السن، المدار على التمييز، خلاص؟ يبقى هنا من المواضع التي يذهب فيها الشافعية إلى أن التمييز ليس محددا بسن. قال لا، ليس محدد، المذهب المعتمد على أن التمييز هنا ليس محددا بسن، ليس محددا بإيه؟ بسن، سواء حصل قبل 7 أو بعدها. ولا بد مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك. يعني إيه أسباب الاختيار؟ ما معنى عارفا بأسباب الاختيار؟ يعني إذا نعطي له بعض المال يذهب إلى محل، لا أسباب الاختيار، أسباب الاختيار يعني يختار بنفسه ما هو أفضل له يعني. صح، يعطي له مثلا، لا ليس يعطي، نحن الآن سنخيره بين أبيه وأمي مثلا. نعم، فإذا اختار الأم نقول له لماذا، فيكون عارفا بسبب الاختيار، يقول أنا أذهب إلى أمي لأن أمي تعتني بي وتراعيني وتحافظ علي. إذا قال أنا أختار أبي نقول له ما سبب اختيارك لأبيك، لابد أن يكون عارفا بسبب اختياره وإلا أخر إلى حصول ذلك. لو قال لا أعرف ما سبب الاختيار، نقول له انتظر حتى تتعرف على أسباب الاختيار، لأن التخيير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحظه، لأنه قد يعرف من أبويه ما يدعو إلى اختياره. ماشي الحال؟ يبقى إذن فوض يعني وكل إليه التخيير، جعلنا التخيير منوطا به وليس منوطا بأحد آخر، لأنه أعرف بما يفيده، أعرف بمصلحته، بحظه يعني بمصلحته. قال وللناس عبارات في ضبط التمييز، وأحسن ما ذكر وهذا هو المذهب أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، والله أعلم. هذا هو أفضل أو أحسن ما ذكر في ضبط التمييز بالنسبة للطفل هنا في هذا الموضوع. قال واعلم أن حكم أم الأم مع الأب أو الجد حكم الأم إن عدم وجودها، يعني إذا لم تكن الأم موجودة فإن أم الأم تقوم مقامها كما في الإرث. وإذا تنازع الإناث في الحضانة قدمت الأم، الإناث حدث بينهم تنازع خلاف، تنازع يعني خلاف، قدمت الأم ثم أمهاتها تقدم القربة فالقربة، ثم أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها، ولا حق لأم الأب ثم الأخت لأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم. ماشي الحال؟ ولا حق لإيه؟ لأم الأب. عندك هكذا؟ ثم أخت ثم الأخت لأبوين. لا أنا أريد قبل، اقرأ عندك من أول. تقدم القربة فالقربة. نعم، تقدم القربة فالقربة ثم أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها، ولا حق لأم أبي أمي لأم أبي الأم. نعم شفت بقى أنا عندي خطأ، لا حق لأم أبي الأم لأم أبي الأم، شفت لأم أبي الأم. إذن يكون أنا فوق جدة صح؟ أم جدة جدة. أبي الأم اللي هو الجد لأم. نعم لا لا الأم. جدة لأب. لا مش الجدة، أبو الأم اللي هو الجد لأم، أبو الأم اللي هو جد الأم، أم هذا الجد. لا حق لأم الأب الأم. أيوة أم أبي الأم اللي هي الجدة لأم، الجد لأم أمه. أنا عندي الأم. نعم الأم هي مش هي أم الطفل. لا يا أخي الخليل ولا تكلم عن أم الطفل. هي أم الأب. أم أبي الأم. إذا يكون أب أم الأم. أنا عندي أم وعندي أبو الأم. أيوة أبو الأم هذا اسمه جد لأم، أمه أم أبي الأم. إذا لا حق لأم أبي الأم كأنه أم الجد، أم الجد لأم، أم الجد إيه لأم، لا حق لها. كما أنه لا حق لها في الإرث أيضا لا حق لها في الإيه في هذا الموضع اللي هو موضع الحضانة. ماشي الحال؟ ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العم. عندك ثم الأخت للأبوين ثم الأخت للأب ولا الأخت للأم؟ ثم أخت للأم ثم للأب ثم أخت للأم ثم خالة ثاني ثم الأخت للأبوين ثم أخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة، وهذا هو الأثر. جميل، هذا هو الإيه؟ هذا هو الأثر. إذن الآن ذكر لي ترتيب من تحق لها الحضانة، ترتيب الإناث في الحضانة. قال هذا هو الأظهر، إذا تمحض الإناث يعني كنا إناثا خلص ليس فيهم رجال، ليس فيهم رجال خلص. خلص كنا إناثا خلص. فإذا اجتمع من مع النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على النص. ماشي الحال؟ يبقى إذا اجتمع مع الرجال مع النساء رجال سيكون الترتيب بهذه الصورة. يبقى إذا كان نساء خالص كلهن نساء نقول هذا الترتيب الذي سبق. أما إذا كان مع النساء رجال فإننا نقدم الأم وبعدين أمهاتها وبعدين الأب. الآن قدم الأب، دخل الرجال، هو دخل الرجال معي على الخط، ثم أمهاته ثم الجد ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على النص. وليقصد بالنص هنا نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. جواب نعم. فإنما قدمنا الخالة على العمة لإدلائها بالأم مع مساواتها إياها في درجة لإدلائها. ما يدخل اتصالها، الإدلاء يعني الاتصال. بنقول خالة أقرب لأن الخالة تدلي من جهة الأم، تتصل من جهة الأم، بخلاف العمة، العمة تتصل من جهة الأب. قال وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم، فالأقرب على ترتيب الميراث على النص، على نص الإمام الشافعي رضي الله عنه. يبقى هذا كله في ترتيب الإيه؟ ترتيب القيام في الحضانة أو القيام بالحضانة. إذا كان النساء خلص على الترتيب الأول، رجال ونساء على الترتيب الثاني. قال واعلم أن بنات الأخوات يقدمن على بنات الإخوة كما قدمت الأخت على الأخ، كما قدمت ولا قدمة؟ تقدم كما تقدم الأخت على الأخ. عندي قدم، تقدم كما تقدم الأخت على الأخ. خلاص، بنات الأخوات بنت الأخت تقدم على بنت الأخ. يبقى من الأحق بالميراث إذا كانوا الاثنين في طبقة واحدة؟ خلاص، إما عندي بنت أخت وعندي بنت أخ، فنقول بنت الأخت أقوى تقدم، بنات الأخوات أقوى، لأن هذه الولاية أقرب للإيه؟ للإناث، منها إلى الإيه؟ إلى الذكور. والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم، التي ليست بإيه؟ بمحرم، كبنتي الخالة والعمة وبنتي الخال والعم. يبقى تثبت له الحضانة ليست بمحرم، ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم. ليست بمحرم لمن؟ ليست بمحرم للطفل، ليست بمحرم يعني للطفل، يعني عندنا طفل، هل تثبت الحضانة لأنثى ويمكن لهذا الطفل أن يتزوجها؟ يمكن أن يتزوجها؟ قال نعم يثبت. لا، قال يثبت، قال يثبت الأصح ثبوت الحضانة، الأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم، مثل من؟ بنتي الخالة والعمة. بنت الخالة الآن هذا الطفل يمكن أن يتزوج بنت خالته ولا ما يمكن؟ يمكن. هل تثبت لبنت الخالة الحضانة عليه؟ تثبت، تثبت لأنها من الإناث التي تثبت لها الحضانة، وكذا بنت العمة وبنتي الخال والعم، بنت الخال وبنت العم تثبت لها الحضانة. فإن كان الولد ذكرا، إن كان بقى هذا الولد الذي حضنوه، بنت الخالة حضنت ولدا، استمرت حضانته حتى يبلغ حدا يشتهى مثله، يبلغ حدا يشتهى مثله، وغالبه كم؟ غالبه 10 سنوات. اكتب في الهامش غالبه 10 سنوات. وتتقدم بنات الخالات على بنات الأخوال كما تقدم، وبنات العمات على بنات الأعمام، ويقدمن بنات الخؤولة على بنات العمومة، والله أعلم، لأن الأمر مرتبط بالإيه؟ بالإناث أكثر. جميل. قال المصنف رحمه الله وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة، فإن اختل شرط سقطت. العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو عن زوج والإقامة. قال المصنف، قال الشارح: قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة، قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة، وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور شفقتها، فإذا رغبت في الحضانة فلا بد لاستحقاقها من شروط. ما معنى وفور؟ إتيان وجوده. لا، وفور كثرة، كثرها. الأول كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة، سواء كان جنونها مطبقا أو متقطعا. نعم، إن كان يندر ولا تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به. نادر يعني. نادر، أحسنت، النادر لا حكم له. كمرض يطرأ ويزول، مثل مرض، واحدة تكون سليمة وتمرض في بعض الأحيان. ووجه سقوط حقها بالجنون لماذا؟ أنه لا يتأتى منها مع الجنون حفظ الولد وصيانته، بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها، فكيف تكون كافلة لغيرها؟ والله أعلم. كيف تكون إيه؟ كافلة لغيرها، يعني كأنه يقول هي مجنونة، المجنونة أصلا تحتاج إلى رعاية، فكيف هي تقوم بالرعاية؟ لا يتأتى منها ذلك، لا يتأتى منها الحفظ والصيانة. الثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد، حتى ولو أذن لها سيده. وجه المنع أن منفعتها للسيد. اعلم أخي الحبيب، علمني الله وإياك أن العبد أو الرقيق دائما هو خادم لسيدي، هو تابع لسيدي، ولذلك نحن لم نجب عليه الفرائض، لم نجب عليه صلاة الجمعة، صح؟ لأنه منشغل بخدمة سيده، فنقول هو هنا كذلك. وجه المنع أن منفعتها للسيد وهي مشغولة عن الحضانة به، بهذه المنفعة، به يعني بهذه الإيه؟ المنفعة. واضح؟ يبقى هي منفعتها لسيدها وهي مشغولة عن الحضانة، تنشغل عن الحضانة به يعني بخدمة سيدها ومنفعته. ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق، الرقيق ليس له ولاية، الحضانة نوع ولاية، احنا قلنا أنها نوع ولاية في أول الكلام، نوع ولاية خاص بالإناث. ثم إن كان الولد حرا، الولد حر، فالحضانة بعد الأم للأب وغيره، وإن كان رقيقا فحضانته على السيد. حضانته على من؟ على السيد بعد أمه. يبقى نقول اهو إن كان الولد حرا، حر وعنده أم، فماتت الأم فانتقل الحضانة إلى من؟ إلى الأب، صح؟ فالحضانة بعد الأم للأب وغيره كما تقدم معنا. وإن كان رقيقا، لو أذن سيد يعني ما المانع يعني يكون هي حضانة للأمة، الحضانة لإيه؟ لرقيقة. الحضانة أذن سيدها، لأنه قد يأذن الآن لكن بعد ذلك يتضرر، نقول هو يأذن الآن، قد يأذن. عندهم رقيقات كثيرة، مية رقيقة عنده، اختار منه واحدة ما مشكلة مثلا يزن عليها نزلنا. نقول أنه لا لا لا حضانة لرقيق أصلا، لا نثبت له لها حضانة. لماذا؟ لأنه في الأصل أنها منشغلة به، فإنه قد يوافق الآن لكن بعد ذلك يقول لا أنا لا أوافق. لو كان اشتغال بالعلة يعني هو رضي زالت العلة، أيوة صح، وجود العلة وعدم إثباتها، صح، العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، صحيح، لكن العلة هنا ليس إذنه، العلة ليست في إذنه، العلة في حقيقة فعلها أنها منشغلة بالإيه؟ بالسيد، سواء شاءت أم أبت هي منشغلة بخدمته، وإلا لو لم تكن منشغلة بخدمته لا لا لا لا أعتقها. هكذا ينظر الشافعي، ينظر إلى حقيقة الأمر، حقيقة أمرها أنها منشغلة بمنفعة سيدها. قال ثم إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم للأب وغيره، وإن كان رقيقا فحضانته على السيد، على السيد، لاحظ لا لم يقل للسيد، يقول على السيد، يعني السيد هو الذي يتولى هذه الحضانة. وهل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره؟ أن ننزع من الأب وأن نسلمه إلى غيره في هذه الحالة، إن كان رقيقا حضانته على السيد، هل لنا أن ننزعه من الأب ونسلمه إلى غيره؟ وجهان، بناء على القولين في جواز التفريق، هل يجوز التفريق بين الولد وأمه ولا لا يجوز؟ عندنا حديث، نعم عندنا حديث، لا يجوز التفريق بين الولد وأمه. وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ يعني إذا كانت هي أم ولد وولدت لسيدها ولم تلد لزوجها، هل لها الحضانة؟ وجهان، الصحيح لا حضانة لنقصها، هي أم لكن رقيق، ولا حضانة لرقيق. شو هو اللي هنا عبير دقيقة. عندنا حدانا بعد طلاق. أيوة. لا قبل الطلاق. إيش يخو بعد الطلاق؟ يعني هو يتولف ثم يتفرق، هو يمشي وهو يفرق بينهما. نعم. سمعين وانت ينتهي العدة. أيوة. يرجع الحدانة، ولكن الرقيق لا يطلق، يعني يباع ويشتريه. جميل. ومع لماذا أدخل إلى الحضانة؟ أدخل الحضانة لأنه قال أنا شرط عندي في موضوع الحضانة أن تكون هذه القائمة بالحضانة حرة. نعم. فإذا كانت أمة لا نثبت لها الحضانة لأنها ليست حرة، هذه أمة مشغولة بسيد. الأصل أنها، الأصل أخي الحبيب أن الأمة مال. لا يتصور للأمة الحضانة شيء. لا يتصور للأمة الحضانة كيف؟ نعم. تصور كيف؟ أنها سيدها واطئها ثم ولدت ولدا، بقت أم ولد، هل هي أولى بهذا الحضانة ثم جاء هذا السيد وأعتقها؟ فهل هي تكون أو في أثناء رقها تكون رقا، هل يجب لها الحضانة؟ لا مثلا في حال الرقة هي كأم الولد يعني. أيوة أم الولد، هي أم ولد، الشيخة أم ولد، هي أم ولد بالفعل، هي الآن أم ولد. هل أم الولد هذه هي حاضنة لهذا الولد؟ ولا نقول يشترط في الحضانة الحرية؟ من شروط الحاضنة أن تكون حرة؟ قلنا أن من شروطها أن تكون حرة. قال الصحيح لا حضانة لنقصها لأنها أمة. ولو كان الولد نصفه رقيق فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن يلي حضانته من أقاربه الأحرار، والله أعلم. نتكلم عن المضاعف. الولد نصفه رقيق ونصفه حر، فنقول في نصفه الرقيق حر، فنصف حضانته لسيده أنه هو السيد، ونصفه الحر لمن يلي حضانته من أقاربه الأحرار، والله أعلم. تعال نصلي ثم نكمل هذه الايه هذه الشروط حتى لا يضيع الصلاة. أين توقفنا؟ الثالث. الثالث. الثالث من الشروط الحاضنة كونها مسلمة، إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم، لأنه لا حظ له في تربيتها، في تربيتها ولا في تربيته، فلا حضانة لكافرة على مسلم في تربيتها، لأنه لا حظ لها في له في تربيتها، لأنها تغشه وينشأ على ما كان يألف منها. يبقى إذن كأنه يقول لا فائدة ولا مصلحة لهذا الطفل في تربية هذه الأم الكافرة له. إذا كانت أم كافرة فإنها ستربيه تربية غير سوية، لأنها تغشه، صح؟ ستعطيه دينا فاسدا يألف يجتمع ويدرس وينشأ على ما كان يألف منها. يألف يعني يحب، وينشأ على ما كان يألف منها يعني يعتاد، يعتاد أحسن، وينشأ على ما كان يألف منها يعني ما يعتاده منها من الكفر وال ونحو ذلك، لأنه ولاية، لأنه الحضانة ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقيل تحضنه الأم، تحضنه الأم الذمية حتى يميز. قيل والصحيح الأول لما ذكرنا، والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح، لأن فيه مصلحة له، والله أعلم. يبقى الطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم حضانته ولا ما يثبت؟ يثبت، يثبت، لأن المسلم سيصلحه دينا وخلقا، وكذلك يثبت على الكافر طالما أنه كافر. الرابع والخامس العفة والأمانة. ومعنى العفة أي الصيانة، العفة يعني الصيانة عن الزنا والعياذ بالله عن الفواحش، والأمانة ضد الخيانة. فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية، ولا ولاية لفاسق، صح؟ القاعدة تقول لا ولاية لإيه؟ لفاسق، إلا في شيء واحد. ما هو؟ لا ولاية لفاسق، هذا عموما في عموم الولايات، نحن لا نولي الفاسق، سواء كان ولاية نكاح أو ولاية ولاية ناظر وقف أو ولاية على يتيم، كل الولايات في الفسق تفسد إلا ولاية الكبرى، إلا الولاية العظمى فإنها لا تفسد بالفسق، لا تفسد بالإيه؟ بالفسق. الولاية العامة لا تفسد بالفسق، اكتب هذا، إلا الولاية العامة فإنها لا تفسد بالفسق. فلا حضانة لفاسقة. عليكم السلام عليكم. يقول فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية ولا تأمن أن تخون في حفظه وينشأ على طريقتها. الولاية الكبرى لا الولاية الكبرى لا تفسد بالفسق أو لا تبطل بالفسق. واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح. يبقى نحن نكتفي هنا بالعدالة الظاهرة دون الباطنة. قاله الماوردي إمام العراقيين. قال الماوردي بقى يقول فلو ادعى أحد الأبوين فسق الآخر ليكفل، يعني ليقوم هو بالكفالة أو ليقوم هو بالحضانة، لم يقبل قوله وليس له إحلافه، بل هو على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة. كذا ذكره ابن الرفعة، كذا ذكره ابن الرفعة رحمه الله تعالى. يبقى إذن هذه المسألة مهمة. إذا ادعى أحد الأبوين فسق الآخر، ادعى الأب أن المرأة فاسقة لكي يقوم هو برعاية الولد وبحضانته، هل نقبل قوله؟ لا لا نقبل. لا لا لا لا لا لا، ما ندخلون في قصة البينة أبدا، نحن لا نقبل قوله من البداية، نقول لا غير مقبول هذا. قال لم يقبل قوله، لم يقبل قوله، هذا القول المجرد لا يقبل ابتداء. هل لنا أن نحلفه نقول له احلف على هذا القول؟ لا، ليس له إحلافه، ليس لنا أن نحلف. حتى يقيم حتى يقيم مدعي الفسق، ده صحيح، إذا قام ببينة خلاص البينة على مدعي. نعم نعم، لكن هنا لا نأتي يعني بقصة هو ادعى في البداية أن أحد الأبوين ادعى على الآخر أنه فسق، هل نسمع لهذه الدعوة مجردة؟ لا لا نسمع هذه الدعوة مجردة إلا إذا أتى بها ببينة. كذا ذكره ابن الرفعة رحمه الله تعالى. وفي فتاوى النووي لا بد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي إذا نازعها الأب أو غيره من المستحقين، والله أعلم. هذا يفهم منه أن هذا الثبوت لم يكن ثابتا، يعني إثبات ما لم يكن ثابتا، يعني كأن أهلية الأم عند القاضي غير ثابتة. حتى نقوم بإثباتها لا بد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي عند المنازعة، يبقى عند منازعة الأب أو غيره من المستحقين فلا بد من ثبوت أهلية الأم، يعني تسمع هذه الدعوة. لكن هذا ليس المعتمد طبعا، المعتمد ما قاله ابن الرفعة. السادس كونها فارغة خلية عن النكاح، يعني ليست متزوجة، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، والحديث مرة تخريجه، ولأنها مشغولة بالزوج فيتضرر الولد ولا أثر لرضا الزوج بذلك. مشغولة بالزوج الإيه؟ بالزوج الجديد فيتضرر الولد. طبعا هذا الشغل هو الأصل، هذا الشغل هو الأصل، أنها مشغولة به، هي زوجته فستهتم به وبقضاء حوائجه ونحو ذلك، فيتضرر الولد ولا أثر لرضا، مثل ما سبق معنا في قضية الإيه؟ الرقيق وإذن السيد، لا أثر لرضا الزوج كما لا أثر لرضا السيد، لذلك كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة. ولو رضي الأب معه فهل يسقط حق الجدة؟ يعني لو رضي الأب معه، مع من؟ الزوج. نعم مع زوجته. يعني رضي الزوج ورضي الأب معه فهل يسقط حق الجدة؟ يبقى الجدة لا تأخذ والأم تأخذ. واضح الكلام؟ يبقى صورة المسألة هكذا: امرأة تزوجت وزوجها يوافق على حضانتها لهذا الطفل، وأيضا أبوها الأب، أب الولد، أبو الولد، أبو الطفل يرضى أن هذا الزوج الجديد يكون هذا الولد في حضانته، هل يسقط في هذه الحالة حق الأم حق الجدة؟ الأصح في الكفاية لابن الرفعة، كفاية النبي، الأصح في الكفاية لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم. وقال بالتهذيب، التهذيب للبغوي، لأبي محمد البغوي: لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد، فلو تزوجت أم الطفل بعمه طبعا فيتضرر الولد. نقطة، هذه مسألة جديدة بقى. يبقى إذن الآن إذا قام الزوج وأذن للمرأة بالحضانة ورضي الزوج، رضي الأب، أبو الولد رضي بهذا، يعني أسقط الأب حضانته، واضح؟ ولو رضي الأب معه فهل يسقط حق الجدة؟ الأصح أنه يسقط، الأصح أنه يسقط، وهو الذي ذكره ابن الرفعة في كفاية النبي. ماشي الحال؟ خلافا لما قاله البغوي رحمه الله تعالى في التهذيب. قال: فلو تزوجت أم الطفل بعمه، هذه مسألة أخرى، أم الطفل تزوجت بعمه فهل تبطل حضانتها؟ وجهان: أصحهما لا تبطل، لأن العم صاحب حق في الحضانة، وشفقته تحمله على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي، بخلاف الإيه؟ الأجنبي. وبهذا قطع الإمامان القفال وحجة الإسلام الغزالي رحمهما الله تعالى. ماشي الحال؟ إمام الروفي النووي سنشان. لا، بهذا قطع الإمامان اللي هم القفال وحجة الإسلام الغزالي. وإذا ليس الإمامان هو الإمامان، ليس عندنا مصطلح اسمه الإمامان، عندنا مصطلح اسمه الشيخان. إذا أطلق عند إطلاق لفظ الشيخان، لفظ الشيخين، فالمراد بهما الإمام النووي والإمام الرافعي عند الإطلاق. أما هنا مقيد. لاحظ أخي الحبيب أنه لو عرضت هذه المسألة على شخص يقول: والله هذه المسألة تخالف الحديث اللي هو لو تزوجت أم الطفل بعمه فهل تبطل حضانتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، هي الآن أنكحت، يبقى ليست أحق بالحضانة لعمي ولد، صح؟ لكن إذا تزوجت عم الولد فهي أحق، يعني لا تبطل حضانته. لماذا؟ نقول: شيخ، نظر الفقهاء إلى جملة الأحاديث الواردة مع غيرها من الدلالات العقلية. يبقى إذن أنا عندي دلالة لفظية أو دلالة قولية نصية، وعندي دلالة عقلية قياس واجتهاد، وإذن جمعوا العلماء. لكن نعم، هو نظر من جهة رفق والحب، أيوة صح، هكذا لأن النظر الأدلة الأخرى. وفي جهة ثانية عندنا اللي هي اشتغال بهذا الولد عن حق زوجه، صح، جميل. ما هذا الذي قلناه في الأول، نعم، أنه أنت أحق به ما لم تنكحي، تشتغل بالزوج الثاني. أما في حالة العم فنقول هو عنده رحمة وعنده شفقة وعنده هذا مانع من الانشغال به، هذا سيبطل هذه العلم. واعلم أن الخلاف مضطرد في حق كل من لها الحضانة ونكحت قريبا للطفل له حق في الحضانة. يبقى الخلاف مضطرد، الخلاف مضطرد يعني الخلاف مستمر، سيقع في حق كل امرأة، كل أم لها حضانة على طفل وتزوجت هذه الأم بقريب من هذا الطفل وله حق الحضانة، لو حق في حضانته. مثل ماذا؟ قال شيخ: بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبيه. يبقى في خلاف، سيكون هناك خلاف وجهان، هذا الخلاف مضطرد. وكان تبقى حضانتها إذا كان زوجها جد الطفل أي أبو أبيه، لأن له حقا في الحضانة، حقا في الإيه؟ في الحضانة. وصورة المسألة كيف يكون بقى المرأة ستتزوج جد الطفل اللي هو أبو أبيه، كيف مع أنها محرمة عليه؟ قال شيخ هذه مسألة خفية يعني تحتاج إلى إيضاح. أن يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها من غيره، رجل بامرأة وابن هذا الرجل يتزوج ببنت هذه المرأة من غير هذا الرجل، واضح؟ ثم يجيء للابن ولد، تموت الأم والأب، تموت الأم ثم يجيء للابن هذا ولد، تموت الأم، أمه تموت والأب أيضا تموت، فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد، والله أعلم. ماشي الحال؟ ماشي كده والله غير واضح؟ واضح. يبقى هذه صورة المسألة إذا كانت حاضنة جدة. السابع الإقامة. وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد، مستوطنين في بلد واحد. فأما إذا أراد أحدهما سفرا يختلف فيه بلدهما نظر، إذا كان السفر هذا مع اختلاف البلد يعني سفر طويل اللي هو تقصر فيه الصلاة، نظر اللي هو سفر النقلة، إن كان سفر حاجة، إن كان هذا السفر حاجة سيسافر ويعود كحج وتجارة وغزو، لم يسافر بالولد، يبقى الأب لا يسافر بالولد، يبقى مع أمه، لما في السفر من الخطر، من الخطر والمشقة، بل يكون مع المقيم، يكون مع الإيه؟ مع المقيم منهما إلى أن يعود المسافر، سواء طالت مدة السفر أم قصرت. وقيل هذا ضعيف، للأب السفر به إذا طال سفره، هذا السفر ليس نقلة، هذا السفر سفر لحاجة ثم العودة. وإن كان السفر سفر نقلة، وإن كان السفر سفر نقلة، سفر انتقال بقى، هو أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد يعيش فيه ويبقى فيه أبدا أو يبقى فيه مستمر، يسمى سفر النقلة. إن كان ينتقل إلى مسافة القصر فللأبي انتزاعه من الأم ويستصحبه معه، سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد والآخر إلى بلد آخر احتياطا للنسب. يعني عند سفر النقلة سيكون الولد مع الأب، عند سفر النقلة سيكون الولد مع من؟ مع الأب. هذا هو مفهوم كلام، طبعا هو قالها بألفاظ قد تشكل لكن هذا هو خلاصته، أنه عند سفر النقلة سيكون الولد مع الأب، فإذا كان الأب هو الذي سينتقل سيذهب الابن مع الأب، وإذا كان الأب هو الذي سيبقى وتذهب الأم سفر نقلة فإن الابن سيبقى مع الأب. ماشي الحال؟ أو قاله. وقيل وإن كان السفر سفر نقلة، إن كان ينتقل إلى مسافة القصر فللأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معه، سواء كان بالمنتقل الأب أو الأم. ما الدليل؟ قال احتياطا للنسب، نحن نحتاط للنسب، القاعدة تقول الاحتياط للنسب واجب، الاحتياط للنسب واجب، فنحن نثبت النسب احتياطا حتى أننا نلحقه بالفراش، الولد للفراش، فاحتياطا للنسب. فإن النسب يتحفظ بالأباء ولا يحفظ؟ ينحفظ. ينحفظ ولا يتحفظ؟ عندي نقطة، ينحفظ بالأباء، يتحفظ. أنا عندي ينحفظ أحسن، أو يحفظ، أو ينحفظ، ماشي، ما في مشكلة، ينحفظ جيدا. فإن النسب ينحفظ بالأباء، وفيه مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤنته، كل هذا من مصالح بقائه، من مصالح بقائه مع الأب، من مصالح بقائه مع الإيه؟ مع الأب. يبقى إذن حفظ النسب والأمر الثاني مصلحة التأديب، هو الذي سيؤدبه، هو الذي سيعلمه، هو الذي يقوم على مؤنته والنفقة عليه. وسواء نكحها في بلدها أو في الغربة. عندك نكحها هكذا؟ عندي مثلا نعم، سواء نكحها في بلدها أو في الغربة ولو رافقت الأم في طلب. يعني هنا نقول هذه المسألة عندنا سواء أن الأب كان متزوجا لهذه الأم في بلدها، تزوجها في البلد الذي هي كانت موجودة فيه، أو تزوجها في الغربة، كأن كان مثلا الأب والأم كان من مصر ثم انتقل إلى اليمن وتزوجها في اليمن، فنقول في هذه الحالة إذن هذا الابن هل سيبقى مع أبيه في اليمن ولا يعود مع أمه إلى بلدها الأصلية؟ فنقول هو سيكون مع أبيه في المكان الذي هو فيه لتحقق الإيه؟ العلة. فلو رافقته الأم في الطريق دام حقها، يعني إذا كانت مرافقة للإيه؟ للأب في السفر. وكذا في المقصد، إذا كان مقصده هو هو، يعني هو سافر انتقل من مصر إلى الجزائر، كذا في المقصد كليهما صح؟ إذا كان الاثنين متفقين في المقصد البلد الذي سيسافر إليه، فإذا كانت ملازمة، فإذا كانت البلد هي ستسافر إليها أيضا، فنقول حق الأم سيبقى، حق الأم سيبقى. ولو عاد من سفر النقلة عاد حقها، إذا كان هو أخذ الولد لأنه مسافر سفر النقلة ثم عاد من هذا السفر، فهل يعود للأم حقها ولا لا يعود؟ يعود. ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه. فلو كان الطريق كان مثنى، يعني الطريق أو البلد الذي سينتقل إليه مخوفين لغارة ونحوها لم يمكن له انتزاعه منها. لغارة يا شيخ؟ غارة يعني سرقة عامة، الغارة والإغارة لصوص قطع طرق، هناك قطع طرق في الطريق، هناك البلد الآخر هذه ليست مأمونة، فإنه ليس له في هذه الحالة أن يستصحب الولد. وإن كانت النقلة إلى دون مسافة القصر فهل يؤثر ذلك؟ وجهان، أحدهما لا يؤثر، ويكونان كالمقيمين في دارين من بلد لأنه قريب منه، يمكنه أن يزوره، يمكنه أن يأتي إليه، فنقول المسافة التي بينهما هي دون القصر، دون مسافة القصر، فنقول هذا ليس سفر. أصحهما، أصح الوجهين وأصحهما، أنه كمسافة القصر، يعني سواء كان مسافة القصر أو دون مسافة القصر على الأصح. ولو قالت إنما تريد سفر التجارة فقال بل النقلة، فهو المصدق بيمينه على الأصح. مصدق بيمينه على الإيه؟ طبعا هنا صدقناه بيمينه لأن الحق مشترك بينه وبين الأم. وقال القفال يصدق بلا يمين، قال لأن الحق متمحض له في هذه الحال، الصحيح أنه يصدق باليمين. فعلى الصحيح لو نكل حلفت وأمسكت الولد، نكل يعني امتنع من القسم، النكول يعني الامتناع عن القسم، يبقى على الصحيح أنه لو نكل امتنع عن القسم، حلفت المرأة وأمسكت الولد، استحقت أن تمسك الولد. واعلم أن سائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم بمنزلة الأب في انتزاع الولد منها ونقله إذا أراد الانتقال احتياطا للنسب. يبقى هذا الحكم ليس خاصا بالإيه؟ بالأب، وإنما لاحق لكل العصبات من المحارم، وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا، فإن كانت أنثى لم تسلم إليه، لم تسلم إلى ابن العم. أيوة. وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا فنسلم إليه الولد، أما إذا كانت أنثى فإننا لا نسلم إليه إلى ابن العم، الضمير يعود إلى ابن العم، لا تسلم الأنثى إليه. قال المتولي إلا إذا لم تبلغ حدا تشتهى، لم تبلغ حدا ليس محرم لها، لأنها ليست محرم. يبقى المتولي في التتمة يقول إلا إذا لم تبلغ حدا يشتهى فإنها تسلم. طبعا هذا ليس المذهب. وفي الشامل لابن الصباغ أنه لو كانت له بنت ترافقه سلمت إلى ابنته، سلمت إلى إيه؟ إلى ابنته، تبقى بنت ابن العم. ماشي الحال؟ لكن المذهب أنها لا تسلم إليه. واعلم أن المحرم الذي لا عصوبة له، ليس له عصوبة، مثل الخال، هذا ليس له عصوبة وهو محرم، كالخال والعم للأم، هذا محرم لكن ليس له عصوبة، فليس له نقل الولد إذا انتقل، لأنه لا حق له في النسب والله أعلم. يبقى إذن الذي له حق في النقلة هو من؟ هو الأب والجد وسائر العصبات، سائر الإيه؟ العصبات، وسائر العصبات من المحارم، بخلاف من ليس بعصب. الذي ليس بعصبة ليس له حق النقلة. وقول الشيخ فإن اختل شرط سقطت، وجه ذلك أن علة استحقاق الحضانة مركبة. انظر بقى، يبقى علة استحقاق الحضانة ليست علة واحدة، إنما هي علة مركبة من عدة أمور، تتركب من عدة أمور. ولذلك قال فإن اختل شرط سقطت، أن علة استحقاق الحضانة مركبة من هذه الصفات. ولا شك أن الماهية المركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء منها من علة. طبعا، يبقى الماهية المركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء منها، يبقى العلة المركبة من جزء من أجزاء تنتفي بجزء بانتفاء جزء من أجزائها. مش تنقيح المناط شو ده؟ لا ليس، ليس تنقيح المناط هذا، لا لا ليس تنقيح بعض العلل، لا ليس بعض العلة، نقول أن العلة هنا مركبة، مركبة. نعم. العلة مركبة، فلما تقول علة مركبة إذا مناط العلة هذا هذا الكل ليس الجزء. نعم. نحن الآن لا نصنع تنقيح المناط، إنما نقول أن العلة مركبة من عدة علل، خلاص؟ فنقول هذه العلل هي في الجملة، في الجملة مراعاة، نراعي جميع العلل، فإذا انتفى جزء منها، جزء العلة انتفت العلة. ألا ترى أن الصلاة المستجمعة للشروط تصح بوجود شروطها، ولو انتفى شرط منها بطلت؟ كذلك ها هنا والله أعلم. طبعا وهذا في كل الشروط، كل أمر له شروط فإنه لا يصح مع انتفاء شرط منه، صح؟ لأنه نقول أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فرع، هل يشترط مع هذه الشروط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع الولد إن كان رضيعا؟ وجهان، أحدهما لا، لا لا يشترط، بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع. يبقى لها الحضانة وإن لم يكن عندها لبن ترضع بها الصبي، أو أنها امتنعت من إرضاعه، هي عندها لبن لكنها امتنعت من إرضاعه، خلاص. فعلى الأبي في هذه الحالة على هذا أن يستأجر موضعة ترضعه عند الأم. هذا مناط أو هذا باب غير هذا الباب، فنقول باب الحضانة يختلف عن باب الإيه؟ باب الرضاعة. فإذا كانت المرأة ليس معها لبن أو أنها عندها لبن وامتنعت من الإرضاع فإنها لها الحضانة. طيب، هذا الوجه الأول، وهذا ما صححه البغوي رحمه الله تعالى في كتابه التهذيب، هذا ما صححه الإمام أبو محمد البغوي. والصحيح الذي قطع به الأكثرون وهو المعتمد بقى في المذهب، يشترط ذلك لعسر استئجار موضعة، لأنه يعسر أن يستأجر موضعة وهي أيضا حاضنة، فنقول لا، الأصل أو الصحيح أنه ليس لها في هذه الحالة أن تأخذ الولد حضانة، خلاص. الصحيح الذي قال اشترط لها ذلك، اشترط أن ترضعه. قال الإسنوي ولم يذكروا من الشروط كونها بصيرة ومقتضاه ثبوت الحضانة للعمياء وهو كذلك والله أعلم. يبقى ثبوت أن تكون الحاضنة عمياء وهو كذلك لوفور شفقتها. خلاص نقف عند ماشي والله تعالى أعلم وأعلم والحمد لله رب العالمين.